هم فحينما يقال حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، ما قال أحد لا يقال به خبر ليس له علاقة بالعقيدة. وهنا الآن بيت القصيد كما يقال، كون الرسول سحر ليس له علاقة بالعقيدة، فمن يقول هذا الحديث لا يؤخذ به لأنه حديث آحاد خالف السلف والخلف، خالف طريقة المسلمين جميعا، وحق فيه وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين جميعا أن حديث الأحكام في غير العقائد يجب الأخذ بها، حديث الآحاد في غير العقائد يجب الأخذ بها، وحديث السحر ليس معنى قبل عقيم، هو حديث يتحدث عن واقع ونصه كما في صحيح البخاري. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، سحره لبيد بن الأعصم حتى كان يتوهم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وجاءه وهو ذات يوم على فراشه، فجاءه ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. هذا له علاقة شيء بالعقيدة، قصة تقصها السيدة عائشة. قال أحدهما للآخر والرسول يسمع ما بالرجل؟ قال مطبوب، من طبه؟ مطبوب يعني مشهور، من طبه من سحره يبيد هذا اليهودي، أخذ مشط ومشاطة وألقاها في بئر كذا مسمى البئر ذروان، ذروان ذروان أصد، فأرسل الرسول عليه السلام عليا ونزل إلى البئر وفعلا وجد المش والشعر المتساقط حينما يتسرع، ففك ذلك ونزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فبعد ذلك رجع الرسول وكأنما نشط من عقاب، كأنه كان مكبل وأطلق تبديله. هذه قصة إلى علاقة بالواقع، ما لها علاقة بعلم الغيب أبدا. لذلك فقول هذا الطالب أن هذا حديث أحد لا يخرجه، هذا خالف سبيل المؤمنين جميعا لأنه ليس له علاقة بالعقديات وبالغيبيات. أما ما ذكرت من قوله أن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا أيضا فهم سطحي بل وخاطئ للآية. شو معنى لا يفلح الساحر حيث أتى؟ هل معنى أن السحر ليس له تأثير؟ إن كان يفهم هذا الفهم وهذا الذي يبدو منه فهذا خطأ فهمي. فماذا يقول بالنسبة لسحرة موسى وموسى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أثر السحر في موسى ولا ما أثر؟ الشيخ أثر ونعم لكن مستشر بالآية الكريمة. فوز فوز بالك لا تنقلنا آية ثانية، نحن حاضرين لك سؤال ثاني لا يجب لنا آية ثانية، خلينا ننتهي من الآية الأولى لا يفلح الساحر حيث أتى. إن كان يفهم أن سحر الساحر لا يؤثر هذا خطأ، فقد أثر في كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام، ارتجف خوفا وقال الله له إيش؟ لا تخف لا تخف. إذن أثر السحر فيه لكن ما أفلح، أي ما وصل إلى غايته المنشودة في سحره، وهي أن يوهم الجمهور الحشد الضخم العظيم اللي حضره فرعون أن موسى دجال يدعي انه هو دجال. ها شوفوا شو صار فيه، نار نصره الله بالرغم من سهر السحرة، بل من تمام النصر أن السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إلى آخره. أيضا لا يذهب الساحر، إذا مش معنى أن الساحر لا يؤذن، لا يؤذن، ولا يزال المسلمون إلى اليوم يشكون بعض الأمراض وبعض المزهيات في كثير من الدور من السحرة. فإذا كل هذا جهل بالإسلام بمعاني القرآن وبقيمة الحديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث طويل، نكتفي الآن بهذا المقدار. لنسمع إن شئت بقى سؤالك اللي أنت بدأت فيه أو الآية الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. بس قبل الانتقال يا شيخنا بالنسبة لحديث الآحاد، احنا عندنا يجوز أن يعني نأخذه في الأحكام والعقد، مش هذا الحق؟ وقد يفهم ذلك. لا، فاهم. لكن عشان الأخ يعني يأخذه الأقارب. نعم. تفضل. اه تفضل.